بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم هنا في الأكاديمية العلمية وفي هذا الدرس المبارك شرح عمدة الفقه مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي الأستاذ المساعد بالمعهد العالي بالقضاء. باسمكم جميعا نرحب بشيخنا الكريم أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبالأخوة المستمعين والمستمعات. ويمتد ترحيبنا كذلك عاطرا إلى الأخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأيضا نرحب من أعماقنا بالأخوة الذين شاركونا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم. مشاهدين الكرام، دائما كما عودتمونا على استقبال أسئلتكم، فنحن نستقبلها بصدر الرحب، ونرحب أيضا بمشاركاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا وعلى موقع الأكاديمية islamacademy.net. في هذا الدرس المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما يقوله شيخنا الكريم، ونترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا الدرس المبارك، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم لا تصرفنا عن طاعتك ولا عن طلب العلم. هذا الباب الذي وصلنا إليه هو باب الهدي والأضحية، وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج أو من باب الحج والعمرة، لأن العلماء رحمهم الله يجعلون من ضمن كتاب الحج باب الهدي والأضحية، ويدخل تباعا باب العقيقة. وبعض الفقهاء، هذا طريقة الحنابلة، وبعض الفقهاء يجعل الهدي والأضاحي كتابا مستقلا يسمونه أحيانا باب الذبائح، أو كتاب الذبائح والأضاحي، أو كتاب الهدي والأضاحي. وهذا لا مشاحة في الاصطلاح، لكن نعرف من أراد أن يبحث هذا الكتاب ربما لا يجده بعد كتاب الحج في بعض كتب الأئمة المذاهب، فإنه سوف يجده في كتاب مستقل خارج عن كتاب الحج. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا الباب لأن الحاج سوف يهدي، لأن الحاج سوف يهدي، إما واجبا كالقارن والمتمتع، وإما على سبيل الاستحباب كالمفرد ومن أراد أن يتطوع. والأضحية أيضا ذكر المؤلف هنا، لأن الأضحية إنما تشرع كما سوف يأتي بيانه في يوم الأضحى، في يوم الأضحى وهو يوم النحر، وأيام بعدها كما سوف يأتي الخلاف في هذا الأمر. وبهذا يكون المؤلف إذا أنهى هذا الباب قد أنهى كتاب الحج. ولعله لا يعني لا يسعنا الوقت أن ننهي هذا الباب كاملا في هذا الجلسة، ولكن لعلنا أن ندرك شيئا كثيرا، ويكون غدا أو بعد غد ننهي هذا الكتاب، ويكون الأسبوع القادم مراجعة لما مضى أن درس إن شاء الله. لعلك أخي التركي تقرأ باب الهدي والأضحية. طيب، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب الهدي والأضحية. والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر، والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم، ويستحب استحسانها واستثمانها، ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ما كمل له ستة أشهر، والثني مما سواه. وثني الإبل ما كم والثني مما سواه وثني الإبل والثني مما سواه وثني الإبل ما كمل له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. وتجزئ الشاة عن 1، والبدنة والبقرة عن 7، ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. وتجزئ البتراء والجماء والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها، والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم، ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل، ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر يومين من أيام التشريق. بس على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المؤلف أيها الإخوة يقول: باب الهدي والأضحية، أي باب الهدي والأضحية وما يتبع ذلك من أحكام، وما يتبع ذلك من أحكام. والهدي هو ما يهدى للحرم، والهدي هو ما يهدى للحرم من نعم ونحوها، ومعنى نحوها يجوز للإنسان أن يهدي للحرم، أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عند بيت الله سبحانه وتعالى بالهدي أو بالطعام أو باللباس أو نحو ذلك مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى مما ينفع الفقراء الذين في الحرم. وسميت الهدي بهذا لأن المرأة يهديها عند بيت الله سبحانه وتعالى، وقال بعضهم يهديها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يهديها يعني يقدمها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن ربك غني عن فعل عباده، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالتقرب إلى الله برقة الدم من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى يوم النحر، يوم النحر. وليعلم أن الذبائح التي هي قربة وعبادة يتقرب بها إلى الله هي ثلاثة: الأول الهدي، والثاني الأضحية، والثالث العقيقة، والثالث العقيقة. فأنت تذبحها مستعينا بالله لله تتقرب بها إلى الله، واضح؟ أما من ذبح للحم أو لبيته فهو يذبحها مستعينا بالله لله، يقصد بذلك اللحم، يعني يريد لها اللحم، ليس كذلك؟ لكن لا يسوغ له ولا يجوز، لأن هذا من الشرك، أن يذبحها لأجل فلان أو لأجل الوالي أو لأجل عظيم، كل هذا من الشرك المعلوم من الدين بالضرورة، في قوله تعالى: فصل لربك وانحر. قال ابن القيم رحمه الله: فلكل ملة صلاة ونسيكة، لا يقوم غيرهما أو لا يقوم غيرهما مقامهما. ولهذا يقول ابن القيم: لو تصدق عن دم المتعة بأضعاف أضعاف ثمنها ما أجزأه ذلك باتفاق الفقهاء، ما أجزأه ذلك باتفاق الفقهاء. فلو كان عنده أو كان عليه من دم متعة، يعني الآن شخص متمتع بقي عليه هدي، قال: أنا والله كريم، الهدي 500 ريال أو 300 ريال، أنا سوف أتصدق بمليون ريال صدقة وأطعم الحجيج، اللحم ربما يصعب عليهم أن يطبخوه وأن يؤدموه، ولكني سوف أشتري هذه العربات وهذه الشاحنات المليئة طعاما وأتصدق بها بمليون ريال، أفضل من أفضل من إيه؟ أفضل من 500 ريال وهو دم المتعة. قيل له: لو أهديت أكثر من مليونين ما قبل منك. لماذا؟ لأنها عبادة وهي إراقة الدم، فلا يقوم غيرهما مقامهما، واضح؟ وأما الأضحية فالأضحية بكسر الهمزة وضمها، تقول أضحية وتقول أضحية وتقول ضحية، سميت بذلك لأن الشاة تذبح ضحوة، أي عند ارتفاع الشمس في يوم النحر. وأما في اصطلاح الفقهاء فإنهم يقولون: هو ما يذبح لله سبحانه وتعالى من بهيمة الأنعام بسبب العيد تقربا إليه، ما يذبح من بهيمة الأنعام بسبب العيد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ويعني يوم العيد يعني أيام الأضحى، أيام الأضحى. وقد دل على مشروعية الهدي والأضحية الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. ولعلي أستعين بكم يا حفظة كتاب الله فأقول ما الدليل من الكتاب على مشروعية الهدي والأضحية؟ تفضل شيخ فهد. قوله تعالى في سورة الكوثر فصلي ربك وانحر. أحسنت، قوله تعالى في سورة الكوثر فصلي لربك وانحر. هل تستطيعون أن تأتوا بآية أخرى في فضل ومشروعية الهدي في سورة الحج؟ والبدنة، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا الله الآية. وأما السنة فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل فنحر عليه الصلاة والسلام بيده 63 وأعطى عليا فنحر ما غبر، فنحر ما غبر يعني نحر الباقي. هذا هو مشروعيتها في السنة. أما الإجماع فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على مشروعية الهدي والأضحية، الإجماع على مشروعية الهدي والأضحية. طيب، المؤلف رحمه الله قال والهدي والأضحية سنة، والهدي والأضحية سنة. هذا هو قول جمهور الفقهاء أن الهدي والأضحية سنة. وقول المؤلف إدخال الهدي في ذلك محل تأمل، إدخال الهدي بحكم السنية محل تأمل، وذلك لأن أهل العلم لا يجعلون للهدي حكما مستقلا مضطردا بل يقسمون، فيقول الهدي كما لا يخفى هو كل ما يهدى به إلى الله سبحانه وتعالى في الحرم، أليس كذلك؟ أو عند الحرم. فهدي الدم المتعة والقران هو هدي ولكنه ليس بسنة ولكنه واجب، فينبغي أن يفصل فيقال هدي التمتع والقران هو هدي واجب لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهذا أمر وهذا خبر بمعنى الوجوب وهو من أعظم الوجوب كما يقول بعض علماء الأصول. وكذلك القران فالقران داخل في التمتع لأن القارن يأخذ عمرة وحجة في سفرة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة لعائشة حينما كانت قارنة يجزئ عن حجك وعمرتك جميعا. القسم الثاني من الهدي هو من لم يجب عليه الهدي فيكون في حق سنة، وهذا في حق من؟ في حق المفرد وكل من تقرب إلى الله في بعث الهدي إلى البيت. فجائز أن يكون الإنسان من أهل الرياض مثلا أو من أهل الجزائر أو من أهل المغرب أو من أهل الشرق والغرب وهو لا يستطيع أن يحج أن يتقرب إلى الله بأن يهدي إلى الله سبحانه وتعالى في أي وقت شاء أن يتقرب إلى الله في الهدي، لا يلزم أن يكون وقت الحج. وقت الحج فقد كان عليه الصلاة والسلام يبعث بالهدي في غير وقت الحج كما صنع ذلك بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية، في عمرة الحديبية. طيب، أما الأضحية فالمؤلف يقول سنة، والأضحية سنة، وهذا هو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم جميعا رحمة الله تعالى على الجميع. بل ذكر في جواهر الإكليل من كتب المالكية قالوا وإذا ترك أهل بلد بالكلية قوتلوا عليها لأنها من شعائر الإسلام، قوتلوا عليها لأنها من شعائر الإسلام. والدليل على عدم وجوب الأضحية بل إنها سنة لا واجبة قالوا هو ما رواه مسلم في صحيحه بل ما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا. قالوا وجه الدلالة، قالوا والشارع فوض هذا الأمر لإرادة المسلم أو لإرادة المرء، ولو كان واجبا لما جعل ذلك تحت إرادته، فالواجبات مناطها أو مناطها الكتاب والسنة. فكونه يقال إذا أهل فأراد أحدكم أن يضحي دليل على عدم الوجوب، واضح؟ دليل على عدم الوجوب، هكذا قالوا. وهذا القول أو هذا الدليل قوي، لكن لو جاء حديث صحيح صريح يخالفه سنقول نعمل بالمنطوق الصريح أولى من المنطوق غير الصريح، أليس كذلك؟ فهذه الآية أو فهذا الحديث منطوق ولكنه غير صريح، ونحن نعرف أو سوف نعرف إن شاء الله أنه لم يكن ثمة حديث صحيح منطوق صريح صحيح، كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله. الدليل الآخر، الدليل على عدم الوجوب، قالوا وقد صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لم يضحيان، قالوا وقد قال صلى الله عليه وسلم فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة، وقال اقتدوا بالذين من بعدي كما رواه أهل السنن من حديث حذيفة، بل قال ابن عم سعود رضي الله عنه إني لأدع الأضحية وإني لأيسركم كراهية أن يعتقد الناس أنها حتم واجب، إني لأدع الأضحية وأنا من أيسركم كراهية أن يعتقد الناس أنها حتم واجب. وهذا الحديث رواه البيهقي وذكر آثارا عن ابن عباس وعن بلال وعن ابن عمر رحمة الله تعالى على الجميع، قالوا فهذا غالب الصحابة كانوا لا يضحون، بل أبو بكر وعمر كانا لا يضحيان. القول الثاني في المسألة هو قول أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد ومالك، أو قول رواية عند الإمام أحمد وقول عند مالك، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله ونصرها، قال فإنها من أعظم شعائر الإسلام وهي النسك العام في جميع الأمصار، فهي من أعظم شعائر الإسلام وهي النسك العام في جميع الأمصار. وذكروا أدلة للوجوب بأن قالوا الآية دليل على وجوبها، ما هي الآية؟ قوله تعالى فصل لربك وانحر، قالوا أمر فصل لربك وانحر، والأصل في الأوامر الوجوب. طيب هل أحدكم على عجل يستطيع أن يرد على هذا القول بالوجوب، القائلين بالوجوب هل يستطيع أحد أن يرد؟ تفضل الشيخ فهد. نقول صرفه صارف من الوجوب إلى الاستحباب بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وإذا أراد أحدكم أن يضحي. جميل، هذا جميل، هذا صارف أنه ليس واجبا. هل نستطيع أن نرد دليل آخر فنقول أن هذه الآية ليست صريحة في الوجوب، لأجل نقول أن هذه الآية ليست أمرا بالنحر، إنما هو أمر بأن يتقرب إلى الله بالنحر لله سبحانه وتعالى، واضح الدليل؟ نقول أمر متعلق بالتقرب، أمر متعلق بالتقرب، لأن الله يأمرك أن تتقرب إليه بالصلاة إيش والنحر، فصلي لربك يعني اجعل عبادتك لوجه الله سبحانه وتعالى في صلاتك وفي نحرك، وهذا دليل على أنه لا يجوز صرف النحر لغير الله سبحانه وتعالى وأن ذلك من الشرك، فدل ذلك على أن الآية ليست دليلا على الوجوب. الدليل الآخر ما رواه الترمذي والإمام أحمد رحمه الله وغيرهم من حديث عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا الحديث لو صح فكان محل النزاع واستدلال من أقوى الأدلة، لكنه ضعيف، لكنه ضعيف، حيث أن في سند عبد الله، حيث أن في سنده عبد الله ابن عياش، وقال أبو حاتم ليس بالمتين، وضعف أبو داود والنسائي رحمه الله جميعا. ولا يصح في الباب في وجوب الأضحية حديث صحيح إيش صريح، وعلى هذا فلا داعي لذكر الأدلة أكثر من هذا. المؤلف يقول لا تجب إلا بالنذر، لا تجب إلا بالنذر، هذا جيد، لكننا نقول لا تجب الأضحية إلا بالنذر أو بالتعيين، واضح؟ فلو قال هذه أضحية، واضح؟ عينها، قال هذه أضحية بقوله، فإنه يجب عليه أن يضحيها ولا يجوز له أن يتركها. لكنه لو اشتراها، ذهب إلى سوق الأغنام يوم ليلة العيد أو صبيح يوم التاسع من عرفة واشتراها ناوي أنها أضحية، فإن الجمهور يقول لا تتعين إلا يوم العيد، إلا بالتعيين أو بالذبح. أما أن يشتريها، أما أن يشتريها فإنها لا تتعين، وعلى هذا نقول لا تجب إلا بالنذر أو بالتعيين. طيب، المؤلف يقول والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، هذا قول عامة الفقهاء، بل نقل الإجماع على ذلك أن التضحية أفضل من الصدقة بثمنها. بعض الإخوة إذا جاء وقت الأضحية يقول والله إني بذبح أضحية، معي أيهما أفضل، أعطيها فقير يحج بها أم أتصدق أم أذبح؟ نقول ماذا نقول؟ نقول التضحية بثمنها أعظم من الصدقة، أعظم من الصدقة بثمنها، التضحية فيها أعظم من الصدقة بثمنها. لما؟ لأن لله عبادات في أزمان وأحوال لا يسوغ غيرها فيها، فالعبادات تتفاضل في زمانها وفي مكانها. أرأيتم قراءة القرآن أليست أعظم الذكر؟ أليس كذلك؟ بلى، ولكن قراءة القرآن في الركوع هل هو عبادة؟ نقول محرم. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعة وساجدة كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. فهذا يدل على أن التضحية في زمانها أولى من التصدق بثمنها، ولا يقال هذا فقير وهذا كذا، نقول يعطى فقير غيره بطعام من هذه الأضحية، فإراقة الدم من أعظم ما يتقرب بها إلى الله. وبالنسبة للمضحي يا شيخ، يعني متى تجب له، متى تجب عليه الأضحية؟ هل هناك يعني نصاب معين تجب عليه في حال أنه إذا استطاع يدفع قيمة الأضحية؟ لا، هو احنا رجحنا أن الأضحية لا تجب عليه. طيب هو يريد أن يضحي، يريد أن يضحي له أن يضحي، لكنه ينبغي له إذا أراد أن يضحي ينبغي أن يكون ذلك زائدا على قوة نفسي وقوة من يموله. طيب إذا لم يحج مثلا، نعم، ما حج الفريضة، نعم، فهل له أن يضحي؟ لأنه يضحي أقل من الحج، لأن الحج سوف يجب عليه نفقة الهدي إن كان يراد التمتع، ونفقة السير، فنفقة السير كثيرة بخلاف الهدي، بخلاف الهدي. طيب، يقول المؤلف رحمه الله والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، من أدلة على أن الصدقة أفضل، أن التضحية أفضل، قالوا لأن العلماء اختلفوا في حكم التضحية بين الوجوب وبين الاستحباب، بين الوجوب وبين الاستحباب، وما اختلفوا فيه أولى بالعناية مما لم يختلفوا عليه. واضح يا أخوان؟ هذه قاعدة مضطردة. إذا رأيت مسألة في الغالب مسألة اختلف العلماء في وجوبها من أدمها، ومسألة لم يختلفوا إنما مسألة مستحب العمل فيها، فإن العبادة المختلف في وجوبها أولى من العبادة التي لم يختلف عليها، كما أشار إلى ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وابن رجب في بعض كتبهم. طيب، المؤلف يقول والأفضل فيهما، يعني الأفضل لمن أراد أن يتقرب إلى الله في الهدي أو في الأضحية، قال الإبل، ومعنى الإبل يعني إبلا كاملة، إبلا كاملة، وكذلك قال الإبل ثم البقر ثم الغنم. فلو جاء سبعة يجزئ الواحد، يجزئ عنه غنم شاة أو سبع من الإبل أو البقر، أليس كذلك؟ طيب، لو جاء سبعة قالوا نريد أن نشتري بقرة أو أن نشتري إبلا ونقسمه فيما بيننا أضحية، هل يجوز لهم ذلك؟ سبعة، هل يجوز؟ نقول نعم يجوز، لكن أيهما أفضل، أن يشتروا هؤلاء السبعة إبلا أم كل واحد هدي؟ اللي هو شات، نقول الأفضل كل واحد شات. لماذا؟ لأنها على الترتيب: إبل ثم بقر ثم غنم ثم سبع من الإبل ثم سبع من البقر، هكذا هو الترتيب. طيب، المؤلف يقول الأفضل فيهما، الأفضلية حكم شرعي ولا تثبت إلا بدليل شرعي. فما الدليل؟ الدليل قالوا لأن الإبل أعظم ثمنا، أعظم ثمنا، وقد قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية، قال: تعظيم شعائر الله هو الاستحسان والاستثمان، ولهذا قال ابن تيمية: ولهذا كان أغلاها ثمنا وأسمنها أعظم باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. طيب، مسألة: هل الأفضل التضحية بهديين أو قل شاتين أو إبلين، أم العبرة بالمغالاة في الثمن لو كانت واحدة؟ واضح المسألة؟ أعيد صورتها ببساطة. عندك 5000، هل الأفضل أن تشتري 5000 هذه بعيرين أو بكرتين تتصدق بها إلى الله سبحانه وتعالى وبهما إلى الله في الأضحية، هذه 2500 والأخرى 2500، أو أن تأخذ 5000 وتنظر واحدة بكرة عظيمة ملحاء وهي البيضاء وتشتريها تتقرب بها إلى الله؟ الآن كم عندنا؟ 2 5000 أو 1 5000، أيهما أفضل؟ ذكر إسحاق المنصور عن الإمام أحمد قال: تنتان أعجب إلي، تنتان أعجب إلي. أما الإمام ابن تيمية رحمه الله فإنه قال أن الواحدة التي فيها استثمان واستعظام وغالية الثمن أعظم من أن يتقرب باثنتين، ولعل قول ابن تيمية يمكن أن يستدل له بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في قول تعالى: ومن يعظم شعائر الله، قال: استثمانها واستعظامها. وقد ثبت في الصحيح من حديث سهل بن سعد قال: كنا نسمن ضحايانا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أعظم لأن لحمه سوف يطيب لمن أكلها. فالعبرة ليست بكثرة اللحم ولكن بإراقة الدم لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. المؤلف يقول: ويستحب استحسانها واستثمانها. يستحب استحسانها واستثمانها، يعني الأفضل للإنسان أمرين: أنه إذا اقترب عيد الأضحى أن يأخذ السمينة والعظيمة، واضح؟ وأيضا إذا لم يتسنى له فالأفضل له أن يشتري شيئا من الأضاحي في وقت مبكر ثم يسمنها ويستحسنها، وهذه قل أن ترى من يفعلها إلا من أراد التجارة. لكن لو اشتراها الإنسان في شهر ذي القعدة مثلا، في أول شهر ذي القعدة أو في أول شهر شوال، وبدأ يعلفها ويحسن أكلها ويطيب لحمها حتى إذا جاء وقت الأضحية تقرب بها إلى الله، نقول هذا أعظم أجرا، لأن ما تأكل أكلا يقصد بها طلب رضا الله سبحانه وتعالى إلا كان له بها صدقة، كما قال سهل بن سعد رحمه الله كما في الصحيح، أي رضي الله عنه كما في الصحيح قال: كنا نسمن ضحايانا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول المؤلف: ولا يجزئ إلا الجذع من الظأن وهو ما كمل له 6 أشهر. هذا الكلام في مسائل. المسألة الأولى نقول: أجمع العلماء على أنه لا يجزئ الهدي أو الأضحية أو العقيقة إلا ما تم لها السن الشرعي المعتبر، إلا ما تم لها السن الشرعي المعتبر. واضح يا مشايخ؟ هذا إجماع. فلو أهدى إبلا صغيرة ليست بثني فإنه لا يجزئه ذلك. وهذا مهم التنبيه عليه، لأن بعض الإخوة هداهم الله يذهبون فيشترون ضحاياهم أو هداياهم في وقت الحج وربما تكون صغيرة أصغر من السن المعتبر شرعا، فنقول له يجب عليه إذا كان دم تأث أو قران أو أضحية أنه لا تجزئك عنك. لكن من أراد أن يتقرب إذا كانت أضحية يجب أن يعيد، يستحب له أن يعيدها، ولكن إذا كان هدي تمتع أو قران فيجب عليه أن يعيدها. بعضهم الشيخ يجهل ذلك، فيعني يكون المبرر أنه يقول يريد لحم يكون لين، وكل ما صغر سنها كان أفضل. أي نعم، يأخذ الجذعة من الظأن هذا أفضل له ذلك، له ذلك في الجذعة خاصة، الجذع من الظأن خاصة أشهر. ما له ستة أشهر كما سوف يأتي. إذا ثبت هذا وأن السن معتبر في الهدي والأضحية والعقيقة، قال المؤلف فلا يجزئ إلا الجذع من الظأن. الجذع من الظأن خاصة، وأما غيره فلا يجوز إلا الثني. المؤلف بين الجذع من الظأن، قال وهو ما كمل أو كمل له ستة أشهر، هذا هو الجذع من الظأن، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة. ماذا يقولون؟ يقول إن الظأن ما بلغ له، الجذع ما بلغ أو ما كمل له ستة أشهر. وذهب المالكية إلى أن الجذع ما كمل له سنة ولم يدخل في السنة الثانية، وأما الثني من المعز ما كمل له سنة ودخل في شهر منها. والأقرب والله أعلم هو قول الحنفية والحنابلة أن الجذع من الظأن ما كمل له ستة أشهر. ذكر إبراهيم الحربي رحمه الله، وهو من أئمة اللغة والحديث، وهو من أسنان الإمام أحمد وطبقته، قال إنما يجزئ الجذع من الظأن خاصة، إنما يجزئ الجذع من الظأن خاصة في الأضاحي، لأنه ينزو على الشاة فيلقحها، بخلاف المعز فإنه لا يستطيع أن ينزو، يعني لم يكن يبلغ مبلغ الكبار من الظأن وغيره. أما الجذع فإنه يستطيع أن يلقح الشاة، وبهذا جوز فيه لأنه أصبح جائز ومعتبر. هكذا قال إبراهيم الحربي كما ذكر ذلك أهل العلم. وعلى هذا فالراجح أن الجذع من الظأن هو ما كمل له ستة أشهر، خلافا لمالك رحمه الله وبعض علماء الشافعية. طيب السؤال، هل يجزئ الجذع؟ نقول الجمهور من أهل العلم على أنه يجزئ، واستدلوا قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. هذا الحديث ظاهره أنه لا يجزئ الجذع إلا إذا عسر علينا المسنة وهي الثني فما فوق، ولكننا نقول جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال قسم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فكانت قسمتي أو فصارت لي جذعة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحي بها. قال يا رسول الله إنها جذعة يعني صغيرة، قال ضحي بها، فضحى بها كما في الحديث المتفق عليه. وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه أيضا ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الظأن، ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الظأن. وهذا الحديث يقول رواه النسائي وقال فيه الحافظ ابن حجر سنده قوي. طيب والثني مما سواه، والثني مما سواه يعني أن الثني مما سوى يعني غير الظأن، فإذا كان غير الظأن فيجب أن يكون ثني. والثني يختلف في بهيمة الأنعام من أن يكون معزا أو بقرا أو إبلا أو إبلان. فالإبل لا يكون ثنيا إلا إذا كمل له خمس سنين، الإبل لا يكون ثني إلا إذا كمل له خمس سنين، والبقرة لا تكون ثني إلا إذا بلغت لها سنتان، هذا هو الراجح خلافا لمالك، فمالك قال 3 سنين، والصحيح ما لها سنتان. أما المعز فما كمل له سنة، أما المعز فما كمل له سنة، هذا هو الأقرب والله أعلم. طيب طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وتجزئ الشاة عن واحد، وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن 7. أما البدنة والبقرة فإنها تجزئ عن 7، دليل ذلك قال جابر رضي الله عنه: نحرنا، أو قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، والبقرة عن 7. وقال أيضا: كنا ننحر البدنة عن 7، فقيل له: يا جابر والبقر؟ قال: وهل هي إلا من البدن؟ يعني أن البدن يسمى بقر، ويسمى إيش؟ ويسمى إبلا. وهذا الحديث أيضا رواه مسلم في صحيحه. أما قول المؤلف وتجزئ الشاة عن واحد، يعني بذلك أنه لا يجوز أن يشتري اثنان شاة بينهما، وهذه ما يسمى بالاشتراك في الملك، بالاشتراك في الملك. وفي هذا الكلام كلام. أما قوله وتجزئ الشاة عن واحد، أما الإجزاء عن واحد فهذا ثابت من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح، وإسناده قوي، وإسناده قوي. أما الاشتراك هنا فنقول الاشتراك ينقسم إلى قسمين: القسم الأول اشتراك في الثواب، القسم الأول اشتراك في الثواب، فهنا يجوز للإنسان أن يشرك في ثواب أضحيته الذي اشتراها من حر ماله ما شاء من عدد، ما شاء من عدد. فيجوز أن يضحي هو، أن يشتري هو أضحية، فيقول: هذا اللهم عني وعن زوجتي وعن أمي وعن والدي وعن أولادي وعن ذريتي، فيجوز. فهذا يسمى إشراك في ماذا؟ في الثواب. ودليله أيضا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحى بك، قال أنس: ضحى بكبشين أملحين، وفي رواية: موجوعين، فأضجعهما وقال: اللهم بسم الله الله أكبر، أو وضحى وسمى وقال: اللهم لا منك ولك، اللهم عن محمد وآلي محمد وآلي محمد. القسم الثاني الاشتراك في الملك. عفوا يا شيخ، يدخل فيها الأحياء والأموات؟ يدخل فيها الأحياء والأموات. والغريب أن بعض الفضلاء من المعاصرين أنكر أن تكون الأضحية للميت، أنكر أن تكون الأضحية للميت. فنقول الأضحية للميت تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يشرك الأحياء والأموات، فهذا لا شك في جوازها، هذا لا شك في جوازه، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عني وعن آل محمد وعن أمة محمد، فأمة محمد فيهم الأحياء وفيهم الأموات. القسم، لأن الرسول أشرك أحياء وأموات. القسم الثاني أن يخصص الأضحية للميت، القسم الثاني يخصص الأضحية للميت. وقد كانت عادة العوام أنهم لا يضحون إلا عن أمواتهم، وهذا خطأ، بل الأفضل أن يضحي عن نفسه الحي ويشرك الأموات. أما تخصيص الأضحية عن الميت فإننا نقول لا يخلو من حال أو من حالين: الحالة الأولى أن يكون ذلك وصية من الأموات بأموال الأموات، فهذا لا بأس به ولا عبرة للمخالف من المعاصرين، لأن العلماء أجمعوا على أن الميت ينفعه الصدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ومن المعلوم أن الأضحية صدقة، أليس كذلك؟ فهذا يجزئه إذا كان وصية، ولا بأس أن يوصي. القسم الثاني أن يذبح الحي عن ميته خاصة. فهذا بعض طلبة العلم منع من ذلك وقال لم يرد عن السلف رضي الله عنهم. وأقول أن غالب العلماء المعاصرين على جواز ذلك، ومما يدل على الجواز أن الشارع جوز للميت أن يشرك في أن يشرك في الهدي والأضحية أو في الأضحية. وإذا جاز أن يشرك الميت في الأضحية فسواء استقلت الأضحية له أو أشرك معه الأحياء، فهذا يدل على الجواز. ولكننا نقول لا ينبغي للأحياء أن يخصوا الأضحية للميت، بل السنة أن يخصوا أنفسهم وهم الأحياء أو الأحياء ويشركوا الأموات، لكن تخصيص الأموات هذا لا معنى له. طيب. القسم الإشراك في الملك، القسم الثاني الإشراك وهو الإشراك في الملك. قلنا الإشراك القسم الأول في الثواب، وذكرنا عرضنا على ذلك الإشراك تخصيص الأموات وغير ذلك. القسم الثاني الإشراك في الملك. الإشراك في الملك الحنابلة وأحد الوجهين عند الشافعية يمنعونها، فيقول لا يجوز أن يشترك اثنان أو شخصان في شراء أضحية لهما جميعا، لا يجوز. وقالوا لأن ذلك لم يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وأرى أن القول الثاني وهو قول بعض الشافعية يدل على جوازه. وقد جاء حديث من حديث الأشم عن أبيه عن جده قال كنا سابع سبعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتركوا، فجاء كل واحد منا بدرهم فاجتمعت لنا سبعة درهم فاشترينا شاة، فأخذ أحدنا بشيء منها والآخر بيدها والآخر برجلها ثم ذبحناها. قالوا فهذا يدل على أن لا بأس بجواز الإشراك في الأضحية إذا كانت شفعا أكثر من واحد. وهذا الحديث ضعيف، ولو صح فإنه ربما يقال أن هذه الأضحية لا يلزم أن تكون شاة، ربما تكون بقرة، لأن الشاة لسنا بحاجة إلى أن يأتي سبعة فيمسكونها. هذا قول، لكني أقول أن الأولى أن لا يشرك اثنان في غنم. أما إذا كان إبلا أو بقرا فلا بأس أن يشركوا في سبعة، لكن لو اشتركوا فإني أقول الأولى تركها، ولكن لها حيلة شرعية. بأن مثل الآن إخوة عندهم أم في بيت يقول والله ما عندنا نحن 500 ريال، هم خمسة، يقول ما عندنا 500 ريال نذبح في أضحية ونتمنى أن نذبح، فكيف الحيلة الشرعية؟ قلنا الحيلة الشرعية أن تتدافع أو أن يقدم كل واحد منكم 100 ريال يا خمسة، ثم هذه 100 ريال تملكونها أمكم، والأم تضحي بها وتقول اللهم عني وعن أولادي وعن ذريتي، وهذا حسن، ولا أعلم أحدا قال بمنع ذلك. ولكن لو أن اثنان من الإخوة وليس عندهم أم غير ذلك، فأرى أنهم يتقربون بها إلى ميت ويشركون أنفسهم فيها، أما يذبحون عن أنفسهم فالمسألة كما ترى مسألة خلافية. وشيخنا محمد بن عثيمين يمنع من ذلك منعا شديدا، وألف في ذلك رسالة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وأما الترجيح فأرى أننا نأخذ بالمنع، لكن لو فعلوا أناس وانتهت المسألة نقول إن شاء الله يجزئهم إن شاء الله. طيب، المؤلف يقول ولا تجزئ العوراء البين عورها. الآن دخل المؤلف فيما يجزئ وما لا يجزئ من الهدي والأضاحي والعقيقة. يقول ولا تجزئ العوراء البين عورها. العوراء هي المخصوفة العين، هذا معنى البين عورها، التي خسفت عينها في الهدي أو الأضحية. أما العمياء فهل يجوز؟ ما تقولون؟ العمياء يجوز؟ العمياء لا يجوز، لأنه إذا منعت العورة التي ترى في عين ولا ترى في عين أخرى فالعمية من باب أولى. وهذه الأشياء الأربعة لا تجوز في الأضاحي إجماع من أهل العلم كما حكى ذلك ابن هبيرة لحديث أبي الدرداء أو لحديث البراء بن عازب قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكبيرة التي لا تبقي. وهذا الحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند جيد أو صحيح. طيب المؤلف يقول العوراء البين عورها، العوراء هنا قلنا أنها التي خسفت عينها. يقول ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا العجفاء التي لا تنقي. العجفاء هي الهزيلة، العجفاء هي الهزيلة التي لا مخ فيها، ومعنى لا تنقي أنها لا تسمن، لا تسمن فهي ضعيفة هزيلة ليس فيها لحم إنما جلد قد غطي بالعظام، فهذه عجفاء لا تنقي لا يجوز ولا تجزئ. يقول المؤلف ولا العرجاء البين ضلعها. العرجاء أي كثيرة الرجل أو اليد التي لا تستطيع مشيا مع الصحيحة، فلربما ذهب المرعى والقطيع ليأكل وهي جالسة لا تستطيع أن تأكل، فهذا سوف يضر قطعا بماذا؟ بلحمها، بلحمها. فالعرجاء كثيرة اليد أو الرجل التي يشق عليها المشي. أما إذا كان عرجها يسيرا، أما إذا كان عرجها يسيرا وهي تسرع في مشيها فهذا لا بأس به. ولهذا كان من بيانه بأبيه من عليه الصلاة والسلام أم قال إيش؟ البين عرجها. وهذا من جوامع كلمه بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طيب إذا ثبت أن العرجاء البين عرج ولا تجزئ فقطيعة فمقطوعة اليد أو الرجل من باب أولى، وهذا إجماع كما مر معنا أيضا. يقول المؤلف ولا المريضة البين مرضها، ولا المريضة البين مرضها. المريضة يعني التي أصابها الحمى أو المرض يعني كما يسمونه الجرب، أحيانا البهيمة تصاب بالجرب فهذا سوف يضر بلحمها معي. وإن شئت فقل أو المرض الذي يضر بلحمها مثل المرض الذي انتشر قبل سنوات أو قبل سنة وغيره ما يسمى به، لا هذا طيور، حمى الوادي المتصدع، لأنه سوف يضر بالبهيمة فهي مريضة يضر. وكذلك أيضا ما هو المرض اللي انتشر؟ إيش؟ جنون البقر، فهذه لا يجوز الضحية فيها لأنها سوف يضر بلحمها ضررا بينا، فهي أشد حرمة وعدم الزابنين من المريضة، لأن المريضة ربما تؤكل ولا تتضرر أليس كذلك؟ فالطبخ ربما يزيل كثيرا من أمراضها، لكن مثل هذا مرضها بين. يقول المؤلف ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها. المؤلف لم يذكر الكبيرة التي لا تنقي، معي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكبيرة التي لا تنقي هي قوله العجفاء، هي قوله العجفاء يعني الهزيلة، هي العجفاء، العجفاء يعني الهزيلة. طيب المؤلف حينما انتهى من هذه الأربع دخل في مسائل أخرى، وقوله ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، يعني أحيانا هذا النعيمي مثلا يكون له قرون فيكون بينه وبين أحد الضأن من أمثاله تناطش فينكسر قرنه، واضح؟

وشر الأمور المحدثات البدائع. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، نرحب بكم مجددا في درس عمدة الفقه مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله السلمي، ونترك المجال لشيخنا الكريم ليستكمل باقي شرح المتن. فتفضل يا شيخ. ما أدري شيخنا، لعلنا يقول يعني بقي قليل. نعم. نستمع إلى أسئلة الإخوة. طيب. أو الذين في الموقع. يعني في خلال الدرس القادم إن شاء الله نكمل إن شاء الله الدرس. طيب. بإذن الله تعالى. الإخوة الكرام، هل لديكم أسئلة؟ طيب. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فضيلة الشيخ عبد الله السلمي أحسن الله إليك، سؤالي: هو رجل متزوج ويسكن في غير بيت والديه، فهل أضحيته تكفي عن بيته؟ أخي الكريم، بس أقرب اللاقط وأرفع صوتك. نعم، أرفع صوتك قليلا. فضيلة الشيخ عبد الله السلمي، سؤالي: هو رجل متزوج ويسكن في غير بيت والديه، فهل أضحيته تكفي عن بيته وبيت والديه؟ وكذلك العكس، لو أن والده ضحى فهل أضحيته تكفي عن بيته وبيت ولده؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. طيب. الجواب أن نقول أن الإنسان إذا كان عنده أولاد، وهؤلاء الأولاد سواء كانوا يعني يملكون شراء أضحية، مثل موظفون، الأب يكون ساكن في فيلا ومعه أولاده، فنقول لو أراد الأب أن يضحي عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك، كما جاء ذلك صريحا في حديث أبي أيوب: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي الواحد منا عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. لكني أرى أن من وجد سعة ولو كان هو مع والده فإن الأفضل في حقه أن يضحي، سواء كان هو ساكن مع والده أو مستقل في بيت مستقل. وإذا كان والده لا يستطيع أن يضحي فإن الأفضل أن يضحي هو عن نفسه، وأن يعطي والده أن يضحي إذا كان قادرا في ذلك. طيب، أحسن الله إليكم. سنعود بإذن الله تعالى إلى الأخوة بعد أن نأخذ اتصال من الأخ نايف العتيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالأخ نايف، تفضل. حياك الله أخي تركي. كيف حالكم شيخ عبد الله؟ حياك الله يا أخي نايف. الله يسلمك. أحسن الله إليكم. لدي أسئلة متعلقة بهذا الدرس. ذكرتم أنه لا يصح في وجوب الأضحية الحديث. سؤالي: هل يصح في فضل الأضحية الحديث؟ واضح السؤال؟ نعم واضح. السؤال الثاني: حديث أبي هريرة من وجد ساعة ولم يضحي، هل الصواب في هذا الحديث وقف على أبي هريرة؟ السؤال الثالث: ضعف بعض المعاصرين حديث أبي الزبير عن جابر لا تذبح إلا مسنة، الخبر المخرج الصحيح مسلم، فهل تضعيف هذا وجه؟ جميل. شكرا. شكرا جزيلا أخ نايف، بارك الله فيك. هو يقول هل يصح في، يقول ذكرت منه لا يصح في وجوب الأضحية في حديث، فهل يصح في فضلها؟ نقول في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث عائشة وأهل السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وفعله عليه الصلاة والسلام لا شك أنه فضيلة، لا شك أنه فضيلة. وكذلك قول أبي أيوب: كنا نضحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سهل بن سعد كما في الصحيحين: كنا نسمي ضحايانا، وفعل الصحابة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل عليها. بل قال ابن تيمية: بل هي من أعظم شعائر الإسلام، وهو النسك العام في جميع الأمصار. طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: حديث من وجد ساعة فلم يضحي، هل هو موقف على أبي هريرة؟ العلماء يقولون أن الصواب أن الحديث فيه ضعف، وروي اختلف على عبد الله بن عياش، اختلف عليه، فمرة رواه عن أبي هريرة ومرة موقوفا ومرة رواه مرفوعا، عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. وعلى كل، فالحديث لو قلنا أنه موقوف فلكن السند فيه ضعف عبد الله بن عياش. ثم إن هناك مصطلح ينبغي أن يعرفه الإخوة: الحديث أحيانا إذا اختلف في رفعه أو وقفه، فيقول الأئمة الصحيح أنه موقوف، فقولهم الصحيح أنه موقف لا يلزم بالضرورة أن يكون هو صحيح حد ذاته، لا، ربما يكون هو ضعيف، لكن هو مع ضعفه فهو موقف. طيب يقول حديث أبي الزبير عن جابر: لا تذبحوا إلا مسنة إلا يعسر عليكم. تضعيف من ضعفه بسبب رواية أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر، فقد اختلف العلماء في صحة الرواية عنه إذا لم يروي عنه الليث بن سعد. وأرى والله أعلم أن كل رواية يرويها أبو الزبير عن جابر ولو لم يصرح بالسماء أنها مقبولة، أنها مقبولة، خلافا لمن ذكر أنها لا تقبل أو تقبل إذا كانت في رواية مسلم أو غيرها. والأقرب والله أعلم أن رواية أبي الزبير عن جابر مقبولة مطلقا. يقول عطاء: كنا نقدم أبا الزبير يحفظ لنا حديث جابر، فيكون هذا راوية جابر فيضعف حديثه، هذا فيه من البعد. أحسن الله إليكم ونفع الله بكم. شيخنا، لو يعني بشكل سريع نستعرض أجوبة الضيف السابق. التوجيه من المدينة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجابة السؤال الأول: لا يجوز شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست من أعمال الحج، فإن شد الرحال على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبور، وإنما يكون للمساجد الثلاثة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. إجابة السؤال الثاني: الركن لا يتم العمل إلا به، أما الواجب فإن سقط يجبر بدم. نأخذ إجابة أخرى. الأخ سراج يقول: لا يجوز شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر نفس الحديث التي ذكرته الأخت قبل قليل. إجابة السؤال الثاني: الركن هو ما لا تقوم العبادة إلا به وكان داخلا في أصل العبادة، فإذا تركه المسلم لم تصح عبادته، مثل تكبيرة الإحرام للصلاة والطواف في الحج والعمرة. أما الواجب فلا تبطل العبادة إن تركه، ولكنه يأثم إن تعمد ذلك. لا زال معنا أسئلة من الإخوة. طيب نأخذ من هذه الجهة، تفضل يا أخي. فضلت الشيخ، لو أن إنسان شرى أضحية شاة فعينها، فعند الذبح تبينت أنها لا تجزي، فما الحكم؟ أنها لا تجزي من صغرها يعني. العلماء رحمهم الله يقولون، وسوف نشرح هذا إن شاء الله في الدرس القادم، يقولون إذا تعينت الأضحية فإنها تجب أن تذبح، لكنه إذا عينها وكانت لا تجزئ فإنه يجب عليه أن يذبحها، ولكن لا تكون أضحية، تكون قربة، لأنها وقف لله. واضح يا مشايخ؟ لأنه وقف، لأنه أخرجها عن ملكه وجعلها لله سبحانه وتعالى، وجعل الله سبحانه وتعالى، وقال هذه أضحية. أما لو اشتراها وتبين أنها لا تجزئ، فإن الأفضل في حقه أن يعيدها ويشتري خيرا منها. سؤال من الأخت زهراء من العراق تقول: فضيلة الشيخ سددكم الله والسلام عليكم ورحمة الله، هل المقصود أن البدنة تجزئ عن سبعة، هل هي سبعة عوائل أم سبعة أشخاص؟ لا، سبعة أشخاص. طيب، حتى فقط تتنبه إلى هذه النقطة. الأخوة الكرام لديكم أسئلة، تفضل عزيزي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب إذا تأذني عزيزي سنأتي إلى سؤالك بإذن الله تعالى، ذكرني، نأتي لي معنا اتصال من مكة المكرمة ثم نعود إليك بإذن الله تعالى. أم محمد من مكة المكرمة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم محمد. تفضل الشيخ، جزاك الله كل خير. عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. يعني احنا بنضحي بس في احدى الدول الفقيرة زي بوركينا فاسو ومالي النيجر، هل يجوز نقل الأضحية من مكة مثلا إلى هذه البلدان؟ جميل. طيب السؤال الثاني. عندي ولدين ذكور، أريد أن أعتق عنهم عقيقة، ولكن لو اشتريت العقيقة في مصر الكبش بيكلفني 1000 جنيه مصري، يعني 4000 جنيه للولدين. فهل طبعا واحنا عندنا في مصر ما يفضلوا لحوم الضأن. طيب، فهل يجوز ان انا اشتري عنهم بقرة بنفس المبلغ عقيقة عن الولدين؟ طيب، شكرا جزيلا، جزاك الله خير، بارك الله فيك. لدينا اتصال اخر، ابو عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأذن لنا في سؤال يعني خارج الدرس لكن بالضرورة. والله يا عزيزي لم يبقى لدينا وقت، إذا تأذن لي أن يكون يعني داخل الدرس. والله ما كان عندنا سؤال عن الضمان الاجتماعي. والله عزيزي أنا أتأسف كثيرا، في برنامج الجواب الكافي هو يتناول مثل هذه الأسئلة بإذن الله تعالى، تجد الجواب في هذا البرنامج. شاكر مقدر أبو عبد الرحمن على اتصالك. تفضل يا شيخ. أم محمد، أم محمد تقول الأضحية أو حكم نقل الأضحية، نقول الصحيح أن نقل الأضحية يجوز لكنها خلاف السنة، لأن السنة في الأضحية أن يأكل الإنسان منها ويتصدق بالباقي، فإذا أراد أن يتصدق لهم فنقول يضحي هو أولا ويخرج أخرى، ولكن نقلها الأرجح والله أعلم الجواز. طيب. القسم الثاني هو قولها إجزاء بقرة عن اثنين في العقيقة. أولا العقيقة لم نشرحها، ولكننا نقول أن العقيقة لا بد في الذكر من إراقة دمين، من إراقة دمين، سواء كان إبلين أو إبل وبقر أو بقرتين أو شاتان أو شاتان، لا بد من أن تكون إراقة دمين. الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. نأخذ السؤال الأخير كما وعدناك، فتفضل يا أخي. أحسن الله إليكم يا شيخ ونفع بعلمكم، ذكرتم أنه لا تجزئ من الضأن إلا ما بلغ 6 أشهر، فهل يشترط ذلك عند الشراء أم عند الذبح؟ سؤال جيد هذا، يعني هل العبرة في وقت الشراء أم وقت الذبح؟ نقول العبرة وقت الذبح، العبرة وقت الذبح. فلو اشترى شاتا يقصد بها الأضحية قبل شهرين وهي تجزئ، فالعبرة بالذبح، كما أنه لو أخذ شاتا وحملت وأنجبت فيجوز أن تكون هذه نفس الجذع هذا يجوز أن يضحى به، لأن العبرة وقت وقت الذبح. الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. نختم بسؤال واحد فقط، ثم بعد ذلك تطرحين سؤالي هذا الدرس المبارك. محمد حمدي من ليبيا يقول ما حكم تدين ثمن الأضحية؟ بعض أهل العلم يقول أن التدين لا ينبغي لأنه ربما يكون ذلك مضرة له، وأرى والله أعلم، وهذا قول بعض أهل العلم، أنه لا معنى إذا كان الإنسان من عادة أن يتدين وأن يستطيع أن يسدد الدين في زمن ولا حرج في مذلته ولا يتذلل في ذلك، فأرى أنه له أن يستدين لأنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وأرى أنه إذا كان قادرا على السداد ولا يحصل له مذلة فإن الأفضل في حقه أن يستدين. والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم، لعلكم تطرحون سؤالي هذا الدرس المبارك. تفضل. السؤال الأول، ما حكم الأضحية مع ذكر الدليل الراجح؟ ما حكم الأضحية مع ذكر الدليل الراجح؟ السؤال الثاني، هل تجوز الأضحية في كثيرة القرن وما تسمى؟ هل تجوز الأضحية في كثيرة القرن وما تسمى؟ والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم. الله يحييكم. الله يحييكم. مشاهدينا الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من شيخنا الكريم. إلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى، نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته، ونختم مجلسنا بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.